عيني يا ليلي يا ليلي يا ليلي. قالوا القمر في السماء, قالوا القمر في السماء, قالوا القمر في السماء وانت القمر على الارض. وعليك بنشوف عبدو, وعليك بنشوف عبدو, والخد لون اللون الورد. ما شفت بعيني جمال كتير, ألف بسم الله وما شاء الله. وفي الأساس الأساس الأساس الأساس الأساس الأساس أنت الكبير. أنت عم الناس وعم كل لحظة عليك بسام, خمسة في عيون الحسود لو وصفتك سنت سنت, كل حاجة فيك حبيبتي ما انت عديت الحدود. اللي سايح كابل خلص انت عزو كله فلس, اللي سايح كابل خلص انت عزو كله فلس. وبصراحة ملكش زن ده انت حالة بجد نادرة, بالجمال ده انا والله اكرر. احلى شكل واحلى عود, انت عم النسوان كل لحظه عليك بسامي, خمسة في عيون الحسود لو وصفتك صمت صمت, صمت صمت كل حاجه فيك حبيبتي ما انت عديت الحدود. ألف حاجة مميزة, انت في شياكتك حكاية وفي جمالك معجزة, انت حلو بالوراثة, انت محتاج لك دراسة. اصلي موضوعك كبير, رحت جيت انت الاساس, انت معمول لي وماس. وبصراحة عمي يا خير, انت عم النسوان شكله احلى عود, ده انت عم الناس وعمي.